لسانه هو مخالف للإسلام في الحقيقة باعتقاد ما ينافيه. قال رحمه الله: هناك طوائف عديدة كذبت الإسلام معنا، يعني من حيث الاعتقاد، ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنهم ناقضوا الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما، فإنهم خرجوا من التوحيد بعبادتهم لغير الله، فهم كفار ليسوا مسلمين، كالذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب أو الخضر أو الحاكم بأمر الله وغيره. الشرح يعني أن هناك أناسا يدعون الإسلام وهم فرق متعددة ثم يناقضون الإسلام، فهؤلاء ليسوا بمسلمين مؤمنين. مثال ذلك أن أحدهم يقول لفظا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يعبد شيئا من خلق الله، كأناس يعبدون عليا وهو الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أيام علي كان أناس عبدوه، وإلى الآن يوجد من يعبد سيدنا عليا. في أيامه الذين عبدوه هو سيدنا علي استتابهم 3 أيام، كان يقول لهم ارجعوا عن قولكم هذا وإلا لأقتلنكم أخبث قتلة. كانوا يقولون أنت، قالوا له أنت خالقنا ورازقنا لعلي. هو قال لهم إنما أنا بشر مثلكم آكل الطعام وأشرب، ارجعوا عن مقالتكم هذه وإلا لأقتلنكم أخبث قتلة. فما رجعوا بعد 3 أيام، حفر حفرة في الأرض، خندق يعني في الأرض، وأضرم فيه النار ورماهم في النار وهم أحياء، حتى يعتبر الناس فينفروا ويبتعدوا عن مثل فعله وهو عبادة غير الله. وأناس يعبدون الخضر وهو نبي على القول الراجح، أيضا يوجد ناس عبدوا الخضر وهو نبي من أنبياء الله على القول الراجح، بعض العلماء قالوا ولي والأكثرون قالوا هو نبي، وفسروا قوله تعالى وما فعلته عن أمري لما حصلت القصة بينه وبين موسى، قالوا أي فعلته بالوحي من الله، استدلوا بهذا على أنه من الأنبياء عن سيدنا الخضر. والصحيح أنه ما زال حيا يموت عند رفع القرآن، وهو يسكن البحر، البحر بالنسبة له كهذه الأرض بالنسبة لنا، يمشي عليه ويجلس عليه كأنه اليابسة بالنسبة له. وسمي الخضر لأنه جلس على أرض كانت ليست خضراء، كان العشب الذي فيها كان يابسا فاخضر العشب فسمي الخضر، وإلا هو اسمه بليا بن ملكان. وقال بعض العلماء اسمه خضرون، اسم الخضر خضرون، ويلتقي به بعض الأولياء يلتقون به من أكثر من 20 سنة. كان الشيخ عبد الله في بيتنا وكان والدي يحدثه في بعض الأمور، فسأله قال له صحيح أنك لما التقيت الخضر وقرأ لك ما عدت تنسى ما تحفظ؟ فقال له الشيخ صحيح. فالأولياء يستمعون به، ورد في جواهر تتبع سير الأولياء، الشافعي التقى به، عمر بن عبد العزيز التقى به، وقد يلتقي به إنسان لأجل أن ينقذه هو من شيء. يكون واحد مثلا حيتغرق في السفينة، بهم الله تعالى يكرمه بأنه يجي الخضر وينقذه. ليس معنى ذلك أن هذا ولي، هذه معونة لهذا الإنسان. أما الولي من باب الكرامة، الله تعالى يكرمه بأن يلتقي بالخضر، هذا كرامة بيكون للولي، يجالسه يحادثه يكلمه. أما إذا واحد مثلنا إنسان عادي فالتقى بالخضر لسبب إن كان حيوقع بمحل أم أنقذه، هذه معونة له ليست كرامة له. كرامة بتكون لواحد مثل الشيخ عبد الله أنه اجتمع به قرأ له وما عاد ينسى ما يحفظ بعد ذلك. ومثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان مرة في مجلس في بيته فدخل عليه خادمه فرأى معه إنسانا، فذهب هذا القادم الذي كان مع سيدنا عمر بن عبد العزيز ثم رجع فقال له يا سيدي من هذا الذي كان معك؟ فقال له هذا الخبر أتاني يبلغني أني سأل الناس وأني سأعدل فيهم. فمثل عمر بن عبد العزيز من أكابر الأولياء التقى بالخضر وجالسه وكلمه وكشفه سيدنا الخضر أنه سيكون على الناس، هذا قبل أن يكون خليفة، هو صار خليفة بعد الحسن بن علي، بعد خلفاء الأربعة وبعد الحسن بن علي هو صار خليفة. فهذا عمر بن عبد العزيز هو الذي منع سب علي عن المنابر، كان يسب علي بسبب ما حرض معاوية عليه الناس على المنابر، بنو أمية كانوا يسبون علي، هو منع هذا، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه منع هذا الشيء اللي هو معصية كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سب عليا فقد سبني، يعني كأنه سبني، معناه معصيته كبيرة، ليس معناه كسب الرسول من حيث الحكم، لا، من سب الرسول كفر، من سب عليا لا يكفر، عليه معصية كبيرة. وأناس يعتقدون الألوهية للحاكم بأمر الله الذي كان في القاهرة يعبد الشياطين يختلي ويعبد في خلواته الروحانيين أي الجن، كان يولع بخور يستحضر الشياطين ويعبدهم، اسمه الحاكم بأمر الله، هذا أيضا من عبده فهو كافر. في ناس بيعبدوا هذا وناس بيعبدوا علي وناس بيعبدوا الخضر وناس يعبدون الأصنام وناس بيعبدوا الشمس، إلى الآن يوجد من يعبد النار ويعبد الضوء ويعبد الشمس، إلى الآن موجود هذا، إلى غير ذلك، كل من عبد غير الله فهو كافر، لو قال بلسانه لا إله إلا الله لا ينفعه ذلك. قال رحمه الله وحكم من يجحد الشهادتين التكفير قطعا، يعني بلا شك الذي ينكر الشهادتين يكفر، ومأواه جهنم، جهنم خالدا فيها أبدا لا ينقطع في الآخرة عنه العذاب إلى ما لا نهاية له وما هو بخارج من النار. يعني الكفار ليس لهم خروج من النار، بعض أدعياء الصوفية في هذه الأيام يقولون الكفار لا يخلدون في النار، وابن تيمية يقول الكفار لا يخلدون في النار، ومن قال هذا يكون كذب القرآن وكلام رسول الله وإجماع المسلمين. يوجد واحد كان هنا في لبنان اسمه عبد الله الدارستاني، يقول له بعض الناس عبد الله الفائز، كان مريض مرضا شديدا فأخذ إلى مستشفى الأطباء بالظريف إذا تعرفوها، مستشفى على الزاوية هي جاي هاي، كان هو فيها، فقال للناس أنا مت، أجاء 124 ألف نبي أخذوني ذهبوا بي في رحلة يعني ثم عادوا بي ثم رجعت إلى الحياة، وقال للناس أنا الآن لا أموت، حطوا بي جريدة حتى يأتي المهدي، فصار يقول لبعض أتباعي أنت تكون وزيرا للمهدي وأنت تكون كذا مع المهدي. مات هو قبل أن يظهر المهدي، المهدي بعد ما ظهر، مات عبد الله الدغستاني اسمه، لكن خلف إنسانا اسمه ناظم القبرصلي، أصل من قبرص بيسموه ناظم القبرصلي، هذا يدور في لبنان له أتباع وفي أوروبا يدور كثيرا في أوروبا، هذا يجب التحذير منه، له أتباع يلبسون لفات خضر واسعة كبيرة لها رؤوس مدولبة، حتى جماعته من الذين اتبعوه من ألمانيا وأمريكا يلبسون هذا الزي، يراهم الشخص في المدينة المنورة أحيانا. هذا الشخص الذي مات كان ألف كتابا في وريقات يقول فيها إذا واحد دخل إلى المقبرة وقرأ الفاتحة ينال كل الموتى أجرا وثوابا لم ينله الأنبياء ولا الملائكة حتى لو كانوا من الكافرين. عنده كفريات كثيرة لكن ذكرنا هذه فقط حتى تعلم وتحذر الناس منه. ما زال له أتباع في رأس النبع أحيانا، لهم اجتماع وبسليم إسلام بعض منهم موجودون هناك، علامتهم هذه لفات كبيرة خضراء ملفوفة هكذا في طرابلس يوجد منهم ولها حديدات مهدودة لفاتهم، ويصافحون النساء عندهم على في دينهم الفاسد يجوز أن تصافح المرأة، ناظم القبرصلي النساء يصافحنه ويقبلن يده حتى في الطريق لا يستحي، المريدات التي عنده يصافحنا ويقبلنا يدنا. ويوجد فرقة أيضا من أدياء التصوف يقولون في الآخرة الإنسان يأتي الكافر فيقول يا ربي أنا ما ذنبي جسد الكافر، يقول لله ما ذنبي أنا كنت من شأن الروح من أمر الروح، يقولون فيحفيه الله من العذاب، فيقول الروح يا رب وأنا ما ذنبي أنا كنت من أمر الجسد، فيحفيه الله من العذاب. يقولون على الكفار، يقولون ثم يخلق الله من ذنوب الكافرين أجساما فتدخل هذه الأجسام النار فيتعذبوا، هذا أيضا من الكفر والعياذ بالله. بعضهم من جهل ماذا يقول لك إذا قلت له لا، هذا معارض للقرآن، يقول لك أليس الله على كل شيء قدير؟ منه قادر يطلع الكفار يدخلهم على الجنة؟ الإنسان بده ينتبه هون، الله على كل شيء قدير، لكن كلام الله تعالى صدق. الله أخبر في القرآن أن الكافرين يخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، فوعد الله ووعيده لا يتخلف. الله وعد المؤمنين بالجنة لا بد أن يدخلوا الجنة، وتوعد الكفار بالنار لا بد أن يدخلوا النار ولا بد أن يخلدوا فيها. فالواحد ينتبه إذا واحد سأله هيك سؤال، الله على كل شيء قدير لكن شاء أن يدخل الكافر الذي مات على الكفر النار وأن يخلد في النار، هذا لا ينافي أن الله على كل شيء قدير. الشرح أن من ينكر معنى الشهادتين فهو كافر قطعا بلا شك، والكافر إذا دخل جهنم في الآخرة فلا يخرج منها أبدا. قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. احفظوها الآيتين، احفظوها، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، سعير يعني جهنم، خالدين فيها أبدا يعني ما في انقطاع، يعني هذا معنى. وفي هذه المسألة خالف جهم وابن تيمية، جهم بن صفوان واحد زنديق مات أواخر أيام الأمويين، قتل قتلا على الزندقة. هذا إنسان خبيث كان عند الخلوة، خرج من الخلوة فقال الله في كل شيء، الله في كل مكان، منه خرجت هذه الكلمة الله موجود في كل مكان، فصار بعض الناس يتناقلونها، بعض جهلة المتصوفة وبعض جهلة العوام، يقولون الله موجود في كل الوجود أو الله موجود في كل مكان، لا يجوز أن يقال الله موجود في كل الوجود ولا يجوز أن يقال الله موجود في كل مكان، يقال الله موجود بلا مكان، هذا التعبير الصحيح. وكلمة موجود في كل الوجود هذا إثبات الحلول لله، هذا كفر صريح، لكن بعض العوام بسبب أنهم لا يفهمون معنى اللفظ الصريح الذي يتلفظون به لا يحكم عليهم بالكفر لمجرد نطقهم به إلا إذا كانوا يفهمون معناه الذي هو المعنى الواحد الذي لهذا اللفظ. كثير من العوام يقولون نحن نفهم أن الله مطلع على كل شيء، لكن معنى كلامهم الله موجود في كل الوجود أن الله حال في كل الوجود، وهذا كفر. فهذه الكلمة كلمة خبيثة، ليست من الصوفية الله موجود في كل مكان أو بكل مكان. وكان ابن تيمية قبل أن يقول هذا يعني القول بفناء النار كفر جهما، جهم بن صفوان كان كفر هو بقوله بفناء الجنة والنار، ثم شاركه ابن تيمية في نصف عقيدته. كان بالأول ابن تيمية يقول جهم بن صفوان كافر لأنه بيقول بفناء الجنة والنار، بعدين ابن تيمية شو صار يقول؟ صار يقول النار قتلة، فهو شاركه في نصف عقيدته فوقع في الكفر ابن تيمية بهذه المسألة وبغيرها من المسائل. قال رحمه الله ومن أدى أعظم حقوق الله بتوحيده تعالى أي ترك الإشراك به شيئا وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا. تفضل شيخ طارق. أعظم حقوق عليكم السلام ورحمة الله. شو بكرة ما مش الحال؟ طيب بارك الله فيك. يعني معنى ذلك أن المسلم العاصي إن دخل النار بمعاصيه، لأن الله تعالى قد يعفو عن المسلم العاصي لو مات بلا توبة. هذا المسلم العاصي لا نجزم نحن بأن مسلم من العصاة لابد أن يعذب بعينه، إلا إذا ورد النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وإلا نحن منقول القاعدة أن المسلم العاصي الذي مات بلا توبة أنه تحت خطر المشيئة. شو يعني تحت خطر المشيئة؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، حتى لو بدون شفاعة، يعني إن شاء الله أن يعفو عنه يعفو عنه. لكن يجب أن نعتقد أن بعض المسلمين العصاة لابد أن يعذب، يجب أن نعتقد ذلك لورود النص بهذا. فلذلك إذا بتتذكروا في مجلسنا قلنا أن الشيخ عبد الله حذرنا من كلمة يقولها بعض المنتسبين للقادرية في الحبشة وفي سوريا، يعقدون مجلسا يقولون له مجلس الصلاة على النبي. في هذا المجلس ماذا يقولون؟ يقولون اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار. شفتوا الغلط كيف؟ قالوا أجر جميع المسلمين من النار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد. شو كانوا عم يعملوا بالنار؟ كانوا يتعذبوا. يعني في ناس من المسلمين العصاة يتعذبون في نار جهنم ثم يخرجون بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غير الرسول. فهذول على دعم شو عم يعملوا هن؟ طاعة هن، وعم يدعوا دعاء خير هن أصلا، ولكنهم في الواقع يخالفون الشريعة. فشو بنفهم من هذا؟ شو بيطلع عنا نتيجة هون؟ أن الدعاء يحتاج إلى علم. يعني قد واحد يقول طب ما دعاء ولو شو ما بدك ادعي، قد يقول هيك. حتى الدعاء بده علم، والذكر بده علم. فإذا كان شيء أكثر من ذلك، أكثر من مجرد الدعاء وأكثر من مجرد الذكر كالصلاة مثلا، الزكاة، الأولى هذا الشيء بده علم. الدعاء بده علم. قديش من العوام بيقولوا يا رب اطعمنا، الله يطعمنا حجة، كثير من العوام بيقولوا، أو بيقولوا لوحدة الله يطعمك ولد. شو يعني يطعمك؟ قلنا نحن يعني يأكلك. فهذا منه دعاء لها بالخير، إنما هذا فيه نسبة ما لا يليق بالله تبارك وتعالى إليه، وهو أنه يأكل، وهذا لا يجوز. فحتى الدعاء الواحد يحتاج للعلم حتى يحسنه. الدعاء والذكر يحتاج لعلم حتى الشخص يحسن ذلك. قديش في ناس بدل ما يقولوا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بيحملوا هالمسبحة وقال سيحبين ورد، يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. سلي معناه من التسلية، سلي يعني اللهم معناته سلي محمدا تسلية، والذي يسلى نطلب له التسلية هو المحزون. والرسول صلى الله عليه وسلم مسرور منه محزون، الرسول عليه الصلاة والسلام. فما منقول نحن اللهم صلي على سيدنا محمد، مو صلي على سيدنا محمد معناته زده شرفا وتعظيما وبركة. هذا المعنى الصحيح اللي نحن بدنا إياه. قديش من الناس بيقولوا صلي وسلم على سيدنا محمد دون ما يميزه؟ قديش في ناس بتقول اللهم صلي على سيدنا محمد، وصلي بالياء خطاب الأنثى، والعلماء كلهم قالوا لا يجوز أن يخاطب الله بخطاب الأنثى، لا يجوز. فغلط واحد يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، صلي على سيدنا محمد، لا في كسرة، ما في ياء، إذا حطوا ياء لفظا أو كتابة ما شايفين ناس كاتبينها صلي، شايفينها على المحلات على ظهر التاكسي في ناس بيكتبوا ورا بيكتبوا اللهم صلي بالياء، غلط. فحق الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أدها علم. فلذلك الشيخ عبد الله قال جملة كتير حلوة، قال لذلك ينبغي صرف أكثر الوقت في العلم. إذا عرفتم هذه الحقيقة وهي أن الأعمال حتى تكون موافقة للشرع لابد من العلم، حتى يعرف الواحد موافقة للشرع، فإذا شو بتطلع النتيجة؟ ينبغي صرف أكثر الوقت في العلم. حفظوا هذه الجملة، ينبغي صرف أكثر الوقت في العلم. هي جملة مهمة جدا. ليش؟ إذا واحد قال لك ليش، بتقول له لأن العمل إما أن يكون موافقا للشريعة فيكون مقبولا، وإما أن يكون غير موافق للشرع فلا يكون مقبولا. طيب أنت مرادك من عملك شو؟ أن يكون مقبول. طيب يعني بده يكون موافق للشرع، كيف تعرف إذا كان موافقا أو غير موافق؟ طريق واحد هو حتى تعرف بالعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني العمل اللي عم يعمل الإنسان، معنى الحديث هذا، إذا لم يكن موافقا للشرع، يعني كان غير موافق للشرع، فهو رد، يعني غير مقبول. وكل واحد من اللي عم يصلوا عادة يعني بقول لك أنا عم صلي مشان إنه الله يقبل مني، وعم بذكر رجاء القبول، وبصلي على النبي رجاء القبول، وروح بعمل كذا من الخيرات رجاء القبول. هاي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني اللي عم يعمل عمل يخالف الشرع الذي جاء به الرسول، فعمله هيدا مردود، منه مقبول. الأمر صار واضح وجلي بهذا الكلام الذي ذكر. صلي، إذا واحد قال اللهم صلي، ذكر الشيخ عبد الله عن نقلا عن بعض أكابر الفقهاء قالوا: من قال في صلاته اللهم صلي على سيدنا محمد، على محمد بالياء، قالوا فسدت صلاته. وإن كان عالما بالمعنى متعمدا للنطق بهذا اللفظ فقد كفر، لأنه خاطب الله بخطاب الأنثى، وهذا تنقيص لله. يعني شوفوا شو قالوا الفقهاء. قالوا إذا واحد في الصلاة قال اللهم صلي على محمد، أول شيء قالوا شو صلاته؟ فسدت صلاته. قال وإن كان عالما بالمعنى، يعني متعمدا، يعني نطق بها متعمدا مع علمه بمعناها، قالوا كفر، لأنه خاطب الله خطاب الأنثى، وهذا تنقيص لله تبارك وتعالى، وهذا كفر. أما الناس الجهال ما بيفهموا المعنى، ما بيعرفوا خطاب أنثى وخطاب مذكر، ما بيعرفوا. الناس اللي بيعرفوا صادقين والله أكثر الناس بيعرفوا خطاب أنثى وخطاب مذكر، وما بيعرفوا الأمور هذه. الناس بعيد، يعني صار عندهم بعد كبير عنها في الغالب، عم نحكي صار عندهم بعد كبير جدا عن هذه الأشياء. حدثني رجل من أحبابنا اليوم يدرس في الجامعة الأمريكية اللغة العربية، قال لي كنا في القاعة نتكلم مع الدكتور في بعض الأمور، وكانت واحدة جالسة من اللواتي يعملنا الماجستير في اللغة العربية، قال لي أثناء الحديث طلع فيه أخي يا فلان شو يعني جيفة؟ نحن قديش صرنا ذكرينا هاي جيفة؟ قالت له شو يعني جيفة؟ هذه بدها تتخرج هلا ماجستير لغة عربية، هاي بيطلع منها عجيب، هاي إذا طلعت تتعلم الناس وهي لا تعرف عن اللغة العربية حسب الظاهر. نحن لما كنا عم نتخرج في آخر سنة كان عندنا امتحان شفهي، فإجا واحد قبل ما ندخل هلا من المشايخ المعروفين، قال لي شو إعراب فصلٌ؟ هو يبلشوا الفقهاء فصلٌ، عادة الشيخ لما كان يشرح لنا من زمان عادة بقول فصلٌ أي هذا فصلٌ، هيك العلماء بيقولوها يعني درجوا على ذلك، فصلٌ أي هذا فصلٌ. فإذا كان الواحد اللي عم يتخرج هذه الأمور ما بيعرفها، هذه عند العلماء يعتبروها شيء سهل جدا، أي شيء بسيط يعتبر. فكيف يكون حالهم هذول بعد أن يأخذوا الشهادة وينطقوا للناس؟ شو بيعملوا بالناس؟ بيعملوا عجائب. نعم، هذا فصل خبر لهذا، يعني التقدير، يعني أي هذا فصل يعني خبر لهذا. إذا عم تقولي لأمك مثلا قومي صلي، لأنك عم تخاطب الأنثى عم تأمريها بالصلاة، قولي لها قومي صلي إياه. أما لما يكون خطاب غير الأنثى، إذا عم تخاطب ذكر قولي له قم صلي. يعني حتى هذا مشروط بالأمر. شو هو؟ أي يعني فعل بالنسبة للذكر. أي. العلم. نعم، لأنه فعل أمر. هذا علامة جزمه، هذا حرف العلة. الشرح: أن الذي أدى أعظم حقوق الله وهو الإيمان بالله ورسوله واجتنب الكفر، هذا إن مات لا يخلد في النار، إن دخلها. لاحظوا القيود اللي عم يذكرها، حاجة أراها شوي شوي. أن الذي أدى أعظم حقوق الله شو هو؟ وهو الإيمان بالله ورسوله واجتنب الكفر، لأنه ما بيجتمع الإيمان مع الكفر. عبارات العلماء إذا واحد بيطلع فيها بتبصر وتأني يلاحظ أنه إلها معاني، بيردوا الكلمات لمعنى يريدونه. واجتنب الكفر، هذا إن مات لا يخلد في النار، يعني إذا مات هذا الإنسان اللي هو مؤمن عاصي بعد مات على هالحال يعني لا يخلد في النار إن دخلها. مع شو معنى إن دخلها؟ يعني قد لا يدخلها كمان، لأنه مؤمن بس عاصي، يعني هو تحت خطر المشيئة. إن شاء الله يعذب يعذب، وإن لم يشأ لا يعذب. لذلك قال إن دخلها مهما كانت ذنوبه، يعني قد ما كان عامل ذنوب الله تعالى قد يغفر له طالما مات على الإيمان، ولا بد أن يدخل الجنة بعد أن يعاقب لذنوبه التي كان اقترفها، هذا إن لم يغفر الله له ذنوبه. فحكم المسلم العاصي الذي مات قبل التوبة أنه تحت المشيئة، إما أن يعذبه الله ثم يدخله الجنة، وإما أن يعفو عنه تحت خطر المشيئة، أو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. رواه البخاري. الشرح أي أن من مات وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أي أقل الإيمان، هذا معناه وزن ذرة من إيمان، يعني أقل الإيمان موجود عند هذا الشخص، لأنه هي الذرة. لا يذكر الشيخ شو معناتها. لابد أن يخرج من النار وإن دخلها بمعاصيه. والذر هو الذي مثل الغبار يرى لما يدخل نور الشمس من الكوة. تعرفوه لما يكون في ضوء الشمس يطلع شغله مثل الغبار، ما راح بيقعد بيلعب هيك فيها حتى تجي عليه، ما بحس انه ما بيمسكها. هذه الشغله بسموها الذر. ويطلق على النمل الاحمر الصغير، واذا اردت المفرد قلت ذره، ويقال للجمع ذر. يعني اذا اردت مفرد الذر بتقول ذره، فهي الهاء اللي هون للافراد مش للتانيث. انه بعض الناس قالوا قالت نمله، قالوا نشوف كيف اجى بالقران انه نمله يعني انثى، نملة يعني واحدة، نملة واحدة، مثل إذا قلتوا بقرة يعني واحدة، بقرة واحدة، يعني اللي نسمينه إحنا التور والبقرة باللغة العربية، فيكم تقولوا هذه بقرة وهذه بقرة، بقرة يعني واحدة، وبطة مش بس البطة عن الأنثى، الذكر يقال له بطة والأنثى يقال لها بطة، ودجاجة كمان، الديك فينا نقول له دجاجة، والدجاجة اللي إحنا نقول له دجاجة دجاجة. عند الناس اليوم إذا واحد قال له على ديك الدجاجة شو بيقولوا له؟ ما تفهمين أنت، ما بتعرف إنه هذا ديك وهذيك الدجاجة. الهاء للإفراد، واحد ذكر أو أنثى، بطة، نملة، دجاجة، بقرة، إلى ما هنالك. فهون عم بيقول الشيخ إنه ذرة يعني وحدة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الذي قام بتوحيده تعالى واجتنب معاصيه وقام بأوامره فيدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد. الشرح أن الذي آمن بالله عز وجل ونزهه عن مشابهة خلقه وأدى الفرائض واجتنب المحرمات فهو التقي. إذن هذا تعريف التقي، المؤمن الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات يقال له عبد تقي. هلا إذا زاد هذا الشخص، هو قال الشيخ عبد الله من ثبت على التقوى لابد أن يصل للولاية، يعني إذا واحد بيثبت على تقوى الله على الصلاح لابد أن يصير وليا، الله تعالى يوفقه لأن يصير وليا. شو بيحتاج إذا واحد تقي؟ إذا شو بعد بده ليصير ولي؟ أن يكثر من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة. بقول الشيخ عبد الله: الولي لابد أن يكون زاهدا، الولي لابد أن يكون زاهدا، يعني لا يكون مسترسلا في ملذات الطعام والشراب ومفاخر الثياب والأثاث، لا يكون متتبعا لذلك. قد يكون يلبس أحيانا فاخر الثياب لمصلحة دينية مش تتبعا للتنعم، لا، قد يكون يجلب شيئا من الأثاث الفاخر لمصلحة دينية. بعض السلاطين العثمانيين اللي بتسمعوا فيهم يعني يلبسوا جواهر، في منهم إذا حدا منكم راح أو سمع اسطنبول هذه الجواهر دول للسلاطين، هذه هو بعض السلاطين كانوا من الأولياء، بعض السلاطين العثمانيين كانوا من الأولياء، كانوا يعملون هذا لمصلحة يرونها هم، لمصلحة دينية هم يرونها، هم يرون في هذا مصلحة لإظهار الهيبة على الكفار في بعض الأحيان، مش لأنه هو متعلق القلب بالأثاث الفاخر، يكون عنده كرس كبير أو ثياب فاخرة أو جواهر غالية، لا، مش لأنه عنده تعلق قلب بهذا وتتبع لهذا، لا، لإظهار الهيبة على الكفار كان يفعل ذلك. فهذا ليس نقصانا في حقه، هذا ما برجعه لوراء، طالما هو عم يعمل هالشيء لأنه في يوجد مصلحة دينية، هذا ما لا يناقض، لا يخالف أمر السلوك والولاية والزهد اللي هو هذا الولي من شأنه ويسلكه. فإذا التقي من أدى الواجبات واجتنب المحرمات، والولي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة، يعني بس لو واحدة بس يكثر منها خلاص يصير ولي، يعني كذكر الله مثلا، عنده هذا الإنسان خصلة أنه يكثر من لا إله إلا الله كثيرا يصير ولي.